hasri dhillul mursalin liwa'uhu talaq min al-ghaybi al-mujarrad hikmatan biha amtarat fil khafiqain sama'u Terima kasih.

صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام وآله وصحبه الكرام ما أنشد اسم بشرى لنا صلي

يا عين قري أعين الدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفى الهنا بشرى سلطانها الغيبي أنت.